الراديو 90-90 هواها مصر. بيب بيب بيب بيب بيب تي تي تي تي تي واو واو واو واو واو واو واو واو. يا الله، طول ما انت ماشي في الشارع تسمع النغمات دي جاية لك من كل اتجاه. حصار حصار على ودانك واعصابك وضغط دمك. حصار مفيش منه مهرب غير انك تقعد تدعي ربنا توصل للمكان اللي رايح له باسرع وقت، والنبي يا رب اوصل، والنبي يا رب اوصل قبل ما انهار. هنهار اهو، يخرشي هنهار. ما اظنش ان الخواجه الفرنساوي انطوان ريديه كان يتخيل ان ده حيكون مصير اختراعه اللي وصل له من 170 سنه. الخواجه انطوان اخترع اله التنبيه، وطبعا بدأها في المنبه اللي بنحطه جنب السرير، وكتير مننا بيعتبروه عدوهم الأول اللي بيصحيهم من أحلى نومة عشان شغل أو معاد مهم. بعد كده استعاروا فكرة آلة التنبيه وحطوها في العربيات، بس مش بقى بتدق ساعة معينة، لأ، المفروض إننا بنستخدمها عشان ننبه بعض لو في حاجة تستاهل التنبيه، يعني ظرف طارئ. الفكرة في آلة التنبيه عموماً سواء كانت في المنبه أو الكلاكس إن صوتها يبقى مزعج، لأن هدفها الأساسي هو الإزعاج. آلات التنبيه مش مزيكا نمشي نعمل بيها سيمفونيات في الشارع. اللي تحت إيدك وإيدي ده مش بيانو ولا أكورديون ولا حتى بيانولة حصبالة، ده ما ينفعش نمشي نغني بيه ونرد على بعض. ليه اللي عمل المنبه عمله مزعج؟ علشان دي طبيعته. آلة التنبيه عاملة زي جسمك لما يقولك خد بالك خد بالك في حاجة مش مظبوطة، فتحس بحاجة بتوجعك. عشان كده في قواعد مرورية واضحة بتقولك إمتى، بتقولك إمتى تستخدم المنبه ده وإمتى ما تستخدموش، بتقولك إمتى. يلا مع يعني ربنا يسهل لها. تي تي تي تي تي زي ما بقولك كده. اللي بيحصل بقى اننا بنستخدم الكلاكس بكل الاشكال والالوان والمعاني. حد ينده على حد في الدور الرابع يقول له هكلكس لك من تحت، اشاره واقفه في العربيات تكلكس للعسكري، قال يعني لما يسمعهم هيفتح الاشاره. واحد عايز يعدي العربيه اللي قدامه، واحد عايز يعدي اللي وراه ما يعديهوش، زفت عروسه، واحيانا تلاقي زماره طالعه تخرم طبله ودنك تحاول تدور لها على سبب، ما تلاقيش غير ان اللي سايق بيتمزج من صوت الكلاكس. واحيانا تلاقي سواق جنبك قاعد بيسمع مزيكا وبيدي الايقاع بالتتتي التربت طيط طيط ربتتتي طيط لوحده. مجنون مجنون مهووس. المشكلة ان استخدام الكلاكس عمال على بطال مش بس عامل تلوث سمعي وضوضاء، وبيسبب كمان امراض ويأثر العمر، ده كمان بيخليه يخسر وظيفته الاساسية باعتباره يعني في الاصل آلة التنبيه لما يحصل غلط. ممكن حد يكون بيعدي الشارع فاللي سايق يديله كلاكس فما يسمعش، ما هو كله بيدي كلاكس، يعرف منين ان ده ليه هو بالذات؟ يمكن علشان كده لما عربية إسعاف بتكون بتنقل مريض، ولا عربية مطافي رايحة في حاجة لقدر الله كده ولا كده، مش كتير بيستجيب للسرينة مع إنها مزعجة بقى الدبل والتلات دبلات. بس إحنا خلاص ودنا نحست، ولا ألف سرينة بقوا يهزونا. كلنا عارفين حكاية الراعي اللي كان كل يوم يصرخ ويصحي الناس من النوم ويقول لهم ديب ديب ديب، فالناس يصحوا مفزوعين ويجروا يدوروا على الديب، فما يلاقوش ديابة. يوم بعد يوم ما عادش حد بيصدق الراعي، فلما جه الديب بجد ما لقاش حد ينقذه وأكلوا الديب بالهنا والشفة. قالت التنبيه يا أخوانا سلاح، سلاح رهيب الدنيا كلها بتستخدمه لما يكون في حاجة بجد. والله زي ما بقول لكم حاجة بجد. يا خراشي.